موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها أول ما نزل في الأطعمة. أباح الله عز وجل لنا من المطاعم ما لا يعد ولا يحصى، وحرم علينا سبحانه وتعالى منها ما لا يتعدى عدد أصابع اليدين. فما أول ما نزل من القرآن في تحريم هذه المطاعم؟ الجواب، أول ما نزل من القرآن في تحريم هذه المطاعم القليلة جدا التي حرمها الله عز وجل علينا هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، وهي سورة مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وجاءت السنة بتحريم بعضها، أي بعض المطاعم، كتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأحلت لنا من الميتات الحوت والجراد، ومن الدم الكبد والطحال، كما صح به الحديث. والحمد لله رب العالمين.